إن أعظم الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من حدث بحديث عني وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وقلنا في فرق بين الحديث الكذب والموضوع كذب، وفي الحديث الضعيف. الضعيف يبقى فيه علة من العلل في سنده، وهذا الضعف لا يمنع من روايته ولكن يشار إلى ضعفه. وكذلك الأحاديث الجياد أو الفتان لا حرج من روايتها، والأحرى والأدق والأفضل أن الإنسان إذا روى أي حديث لابد أن يسنده بقدر الإمكان. والعلماء لهم طرق في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الحديث، فإن داخله احساس بأن فيه لفظ متغير أو كلمة متغيرة يعني يستحب أن يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يسلم من نقل الحديث مغيرا ولو بلفظ واحد. والصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم أجمعين أنهم كانوا في دقة عند النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر أن مسعود كان يروي حديثا ثم قال سمعت رسول الله أو قال رسول الله ثم قال أو ما شابه ذلك أو شيء يشبه ذلك أو كذا، وقعد يقول له عبارة واثنين وثلاثة لمجرد أنه داخله شك في لفظ من ألفاظ الحديث. ثم تكلم عليه رحمة الله وذكر الحديث صحيح رواه البخاري رحمه الله رحمة واسعة. إن من أعظم السرية أن يدعى الرجل إلى غير أبيه، في نمرة واحد يعني، أو يري عينيه في المنام ما لم يرى، أو يقول علي ما لم أقل. ثلاث حاجات. ومن أعظم السرى أي أعظم أنواع الكذب خطورة وجرما والعياذ بالله، إن من أعظم السرية أن يدعى الرجل إلى غير أبيه، ودي كانت يعني في الجاهلية موجودة ويعني قد تختلط الأنساب، وفي أكثر من نص وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك، أن يدعي نفسه لغير أبيه إذا يعني إذا كان يعني يتحرج من النسب إلى قبيلة معينة أو إلى أسرة معينة أو إلى شخص معين، فكان يغير نسبه أو يغير اسمه، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهى أن يري عينيه ما لم ترى، يعني يكذب ويقول أنا شفت منام أو رؤيا ولم يكن رآها، ويدعي أنه رأى منام. وذلك يحصل كثير يعني بالذات عند المبتدعة أو عند الجهلة. بعض أصحاب البدع يحب يدعو إلى فضيلة فيقول لك أنا شفت منام أو رأى فلان مناما، ويقول كلام كويس حلو في المنام عشان خاطر يرغب في أمر ما هو يريد أن يدعو إليه. وبعض أهل الجهل عشان يعني يبين لك أنه رجل كويس لكن ما بصليش ولا عملش كذا كذا، لكن الحمد لله الواحد قلبه كويس انا بشوف منامات كويسه، بيحكي لك حاجات يعني ويدخل فيها ما لم يكن. هذا من اعظم الشراء. وفي حديث سياتي بعده من كذب في حلم كلف يوم القيامه ان يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ابدا، يعني لما يجيب حبه حبة شعير وقدهم في بعض نوع من التأنيب والتعذيب، ومش هيحصل طبعا إنما تعذيب لأنه تكلف شيئا لم يحدث كأنه ادعى شيئا مستحيلا. لأنه ما دام لم يرى شيئا في منامه لا ينبغي أن يدعي ويكذب ويقول أنا شفت في المنام. فهذا أيضا من أعظم أنواع الكذب والعياذ بالله. وإذا كان زي ما قلنا في درس فائت أن الرؤيا كشف من الله أو يعني تحذير من الشيطان أو حديث نفسه، فإذا ادعى رؤيا خيرة فكأنه يدعي أنه اطلع وأطلعه ربه على أمر من الغيب وهو فيه كاذب، لأن رؤيا الحق كشف من الله. كان كده بيكشف له الحاجة كده فيشوف حاجة معينة وتحصل بعد كده، هذه يعني منحة من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت رؤيا من الله فهي من نوع الغيب، فإذا ادعى أنه رأى رؤيا حق أو رؤيا خير كأنه يدعي أنه اطلع على الغيب، لذلك أصبحت سريته عظيمة والعياذ بالله. والثالثة أو يقول علي ما لم أقل، يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. في عصر النبوة قد يدعي إنسان أنه سمع رسول الله أو قيل عن رسول الله قال رسول الله كذا. في عصرنا نحن يأتي النقل الكاذب، يعني إذا نقل عن كاذب وهو يعلم أنه كذب يبقى أحد الكذابين كما بين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكذب في المعاريض أيضا مش مطلوب، يعني التعريض بالكلام قد يستخدمه الإنسان عند الضرورة كما ألمحنا في أول الدروس، قد يستخدم التعريض، وكما قالوا إن في المعاريض ممدوحة عن الكذب، إن في المعاريض ممدوحة عن الكذب، ما نشوف الكذب والخبر بس عشان نضبط الكلام، يعني إن في المعاريض ممدوحة عن الكذب، يعني إذا اضطر الإنسان إذا إلى كلام لا يريد أن يتكلم به له أن يعرض، زي ما يقول لك واسم انت صايم النهارده، نسأل الله التوفيق، بتصلي قيام الليل، ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله، لان لو قال ايوه هيدخل في الايه في الرياء، ولو قال لا ربما هو يقوم مش عايز يكذب، فانت تقوم الليل، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، تفهم منها انت انه ما بيصليش ويتمنى انه يصلي، او بيصلي ويتمنى ان ربنا يثبته على هذه الايه السنة مثلا. فهذه إجابة فيها تعريض، ما يفهمش صاحبها أن كنت تقول لا أو نعم. وكذلك لما تسأل عن إنسان أنت لا تريد أن تخبر عنه، تريد يعني عزم يعني يقتل ظلما زي ما قال، يبقى لازم تكذب، وإذا وجدت فرصة أنك لا تكذب وتعرض تقول ما عرفته ما رأيته، ممكن وانت تقصد ما عرفته فاجرا، ما عرفته فاسقا، ما عرفته قاتلا مثلا، رأيت فلانا القاتل وهو مش قاتل وهو مظلوم، يعني وانت تعلم انه مظلوم قل ما عرفته، فتقول كلمة تحتمل المعنيين يسموه تعريض. هذا التعريض يستخدم للضرورة لكن لا يستخدم على الإطلاق، بقدر الإمكان الإنسان يتحرى الصدق عشان يبقى من أهل الصدق. لكن إذا كان في التعريض دعابة واضحة أو فيها تطيب خاطر كما كان يحدث من سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يعارض، ادعو الله أن يدخلنا الجنة إن الجنة لا يدخلها عجوز، فأجاب المرأة وقال لها إن الجنة لا يدخلها عجوز، والكلام صح لكن مش مقصودة به المرأة السائلة، هي المرأة كبيرة السن، لكن مش مقصودة أنها ما تدخلش الجنة، إنما لا يدخلها عجوز يعني أهل الجنة في سن الشباب جميعا. فهو ذكر هذه الأمثلة على اعتبار أنها من التعريض الذي في تطييب خاطر، لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام يمازح امرأة عجوز يقول لها أن الجنة لا يدخلها عجوز، وبعدين يوضح لها يقول لها أنت ترجع شباب وتبقى أحسن من كده وتبقى جميلة، يبقى كان فيه تعريض يقصد به الممازحة وتطييب الخاطر، أو يقول للمرأة من زوجك يقول فلان الذي في عينه بياض، الذي في عينه بياض، وده تعريض، لكن هي فهمت انه فيه عينه بياض يبقى فيه عيب، يعني تروح تحملق في وجه زوجها تبص تقول له جرى لك ايه على الحكايه، تقول له ان رسول الله قال عليه الصلاه والسلام قال لها ما من عين الا فيها بياض، انت اللي شغلك يعني، اي عين فيها بياض؟ في واحد عين ما فيهاش بياض؟ لازم فيها بياض وفيها لون ثاني يعني. فقال لك هذا تعريض يقصد به المداعبه، يقصد به تطيب الخاطر، فلا حرج فيه. ايضا لما يقول اتاكل العين، اتاكل التمر عينك رمداء، تاكل التمر عينك رمداء، ده برضه من نوع الايه المداعبه، يعني المقصود بها التطيب والدعابه مع صاحبه رضي الله عنهم اجمعين. لكن اذا كان التعريض او الممازحه فيها اذى يبقى نبعد عنها خالص. إذا كان في تعريض أو في التعريض يؤذي فلا داعي له إطلاقا. شايف الصوت مش واضح ولا إيه؟ مش عارف. نعم؟ نعم. قال ومما يتحرز منه أيضا ممازحة الحمقى. يعني مثلا يشوف واحد ساذج فيقول له فلان عاوز يتجاوزك وما حصلش، وهذا نوع من الكلام الذي يؤذي وفي نفس الوقت يخالف الحقيقة، فيجب أن يجتنبه الإنسان ولا يسخر من الناس. يشوف واحد يعني سميه احنا المتخلف ولا سفيه ولا، فيقول له انت مش تتجوز فلانة تتمنى تتجوزك، تخليه يعيش في وهم أو يتأذى منه. بعد ذلك انتقل أبو حامد عليه رحمة الله إلى باب الغيبة، ودي الأفة رقم 15 ولا نور إن شاء الله، من اللي كاتب ده بيقول الأفة رقم 15 الغيبة من آفات اللسان. والغيبة الكلام فيها مشتهر من القرآن ومن السنة في حرمتها، وهي من الأشياء التي لا يحكمها إلا الضمير والدين والعقل، لو الحفاظ على أعراض الناس من أن تساء إليهم وأن ينتقص منهم. لأن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقلنا العرض اللي هو إيه، ما هو العرض؟ موضع المدح أو الذم. العرض هو الموضع الذي يمدح أو يذم، كريم ولا بخيل، ذكي ولا مش ذكي. ده سيرة، ما هيش حاجة مادية لا تلتمس، يعني الكرم ده ما تصفش بعينك ولا تسمعوش بودنك، إنما صفة موجودة فيه يمدح بها أو يذم. فالعرض يطلق على ما يمدح أو يذم، لا يقتصر على موضوع الشرف اللي هو سموه العرض بمعنى يعني عفة النساء أو عفة البنات والأزواج، ده نوع من الأنواع. إنما العرض هو موضع المدح أو الذم من الإنسان، ومن الحرمات اللي حرمها الدين وحرمها القرآن، والحرمات اللي ما ينفعش فيها قانون. يعني ممكن المال يمكن القانون يحمي صيصونها، لما يتسرق مال ممكن لو عرفنا السارق نحاسبه، انما واحد ارتاب واحد ولا واحد اساء الظن في انسان دي ما يحكمهاش قانون. ولذلك الدين هو الذي يحكم سلوك البشر جميعا، وحرمات المسلمين جميعها تجب صيانتها، منها الأعراض، ومن ذلك حرمت الغيبة. والغيبة كما بينها المعصوم صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. القرآن قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ودي أفظع صورة ممكن تشبه بها المتكلم، متكلم في عرض الناس يذكر الناس في غيبتهم. في فرق بين غيبة وإيه؟ وغيبة. الغيبة غير الغيبة في الأجسام، الغيبة غير الغيبة. الغيبة اللي هي إيه؟ قول الغيبة واحدة الغياب، عدم الحضور، يعني مش موجود غير حاضر، واحدة الغياب. إنما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. تلقاه مسك الكتاب يقول لك وقالوا في الغيبة، ويقصد الغيبة. هذه من الأخطاء الشائعة يعني في بعض عند الكثير من المتكلمين. فالغيبة واحدة الغياب، يعني غاب غيبة، غيبة يعني مش موجود خالص، يعني غير حاضر يعني. إنما الغيبة بالمد واللين ذكرك أخاك بما يكره، شبهها القرآن بأكل الميت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأتي حديث، في واحد تكلم عن أخيه من الصحابة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد اللي جيفة في مزبلة، انزل وانهش من هذه. قال انهش من هذه. قال كيف أنهى يا رسول الله؟ قال اللي قاله اللي انت عملت ده أنت من الله، نتكل من الجيفة يعني. تأتي هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وإذا جمع بين العرض وبين الدم والمال يبقى الغيبة كبيرة من الكبائر، كما أن القتل كبيرة وسرقة المال كبيرة، والقتل فيه حد وسرقة المال فيها حد، والغيبة ليس فيها حد لكنها محرمة، محرمة لكن ذكرها مع هاتين الخصلتين، خصلتين مع القتل ومع سرقة المال يدل على خطورتها ولا يزب الله. وفي الصحيحين أيضا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. ورأى أبو داود حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة، برضه صيغة عن النبي بتخلي الإنسان يسلم بدل ما يقول قال يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أبو داود بسندين، أحدهما مرسل والثاني مسند، والمسند أصح. هكذا قال العراقي: مررت ليلة أسرية بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظفارهم أو بأظافيرهم. والعياذ بالله، أظافر طويلة وعمال إيه يعزف في نفسه والعياذ بالله. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. الدنيا كان شغلته يغتاب الناس ويقع في أعراضهم، يعذب ضوافر طويلة والعياذ بالله، ويخمش بنفسه، يعذب نفسه بنفسه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وراء ابن الدنيا وابو داود بسند جيد والبزار أو البراء عن البراء ابن أبي برزة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق، العواتق في بيوتهن، أي حتى النساء تجد سمعت من أصوات صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، أو من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته والعياذ بالله. يبقى لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. وأيضا ذكر الحديث المرأتين اللتين صامتا في رمضان ثم جلستا تغتابان الناس فأصابهما ما أصابهما، فجاءتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهما أنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، إن جلست إحداهما إلى الأخرى تغتابان الناس والعياذ بالله. فكأنهما أكلا لحوم الناس سقاء والعياذ بالله دما وصديدا والعياذ بالله. حديث أيضا يقول جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأتى على قبر يعذب أو قبرين يعذبان يعذب صاحباهما. الحديث رواه ابن أبي الدنيا قال أما أحدهما فكان يغتاب الناس, وفي الصحيحين كان يمشي بالنميمة. عند أبي داود الطيالسي كان يأكل لحوم الناس. بأحد يعني أحد ألوان العذاب في القبر والعياذ بالله الغيبة أو النميمة أو أكل لحوم الناس. والنميمة كما سيأتي نوع من الغيبة, بس غيبة في ظروف بتزود فيها الشر. يعني لو ذكرك أخاك بما يكره دي غيبة, إنما لما تذكره قدام إنسان بينه وبينه خصومة, هما الاثنين بينهم خصومة, وتذكره بالشر قدام اللي بينهم خصومة بتزود الايه والعياذ بالله. والحديث الذي أشرنا إليه لما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا في الزنا قال رجل لصاحبه هذا أقعص كما يقعص الكلب. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيفة فقال انهشى منها, فقال يا رسول الله ننهش من جيفة؟ فقال ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه. ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه. هو الإنسان لو يتخيل بس العكونة والقذر اللي في موضوع الغيبة والعياذ بالله يكرهها أشد الكراهية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث الطويل الذي سبق وشرح أو ذكر في دروس التفسير الأربع ليردك عيبك أو ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك, يعني لا تنظر إلى عيب غيرك ما دامت فيك عيوب. ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك أي من العيوب. إذا كان فيك عيوب ما تذكرش عيوب إيه الآخرين. لسانك لا تذكر به عيب امرئ وعينك, وقل يا نفس للناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مستوئا فقل يا عين للناس أعين. إذا أردت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات للناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مستوئا قل يا عين أو فصلها وقل يا عين للناس عين. هذا كلام قيل شاعر عن الشافعي عليه رحمة الله عن ابن عباس واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به وأعفيه مما تحب أن يعفيك عنه. زي ما أنت تحبش حد يتكلم عنك فلا تدع فرصة لأحد يتكلم عنك. معنى الغيبة وحدودها. إيه معنى الغيبة؟ الحديث الذي رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما أكرهه. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد بهته. بهتان أشد, يعني بهتان كذب مع إيه؟ مع ذكر بما يكره والعياذ بالله. والغيبة لها حدود, سواء قال لك ذكرك أخاك بما يكره فيما يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الدين, يعني تذكره بما ينقصه أو يظهر منقصته, بمعنى أصح تذكره بما يظهر منقصة فيه في الدنيا أو في الدين. في الدنيا في شكله في طوله في أهله في قبيلته. وذكر قال لك يعني في البدل مثلا تقول فلان ده قصير أو فلان أسود فلان أسود أو فلان فيه صفرة أو فيه شعر كذا, تصفه في عينه كذا, في عينه حول أو في عينه عمش, وأنت يعني في حل من أن تذكره بهذه الصفات إذا لم تذكره لتعيبة أو تظهر منقصة فيه في جسده أو في خلقته أو عيب في نسبه. فلان القروي فلان ده الناس يقول لك صعيدي إيه صعيدي ده فلان يعني إذا كانت للتمييز لا حرج إنما تبقاش للإيه للإنقاص من شأن. فقال لا تقل هذا قروي أو هذا هندي أو هذا بربري كل هذه الصفات ما صحش يوصف بها الإنسان طالما يكرهها طالما يكرهها. تعال اقعد جنب هنا كان صوت مش واضح خليك جنب هنا بدل ما تبذل مجهود. عليك ولا عليك السلام حضرة البركة سديد السلام عليك سلم عليك جسم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. أو في خلقه يعني في خلق خلقته أو في نسبه أو في خلقه كان تذكره بالبخل أو بالمراءة أو بالجبن أو بالتكبر أو أنه أحمق أو متهور طالما يعني في غيبته لا يذكر بهذه الصفات التي يكرهها. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا هذه استثناءات هتيجي بعد كده يعني يجوز أن يذكر الناس في أحوال خاصة أو تقول فلان تعيبه في دينه كأن تقول فلان لا يصلي لا يحسن الصلاة هذا إنسان غير أمين ولم يكن مجاهرا إنما تقصد الإساءة إليه وذكره بما ينقص من شأنه. أو تقول فلان أكول كثير الأكل أو نؤوم أو لا يحسن يعني اختيار الملابس يلبس أي حاجة مش مهتم بمظهره تذكره فهذه غيبة أيضا. عن حذيفة عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين بتقلش دولك لما نخلص الغيبة فيها درس اثنين ثلاثة إن شاء الله. ليه وإيه ده غيبة طالما يعني يكره ذلك إذا ذكرته فهي غيبة. عن عائشة أنها ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام لقد ارتبتيها. وقالت عائشة رضي الله عنها لا يغتابن أحدكم أحدا فإني قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه لطويلة الذيل فقال لي الفضي الفضي الفضي يعني رجع اللي عمل فيه ده فلفظت مضغة لحم. رواه ابن مردويه وفيه امرأة في سنده لا تعرف يعني في سنده ضعف يعني رواه ابن أبي الدنيا أيضا. ده أنواع الغيبة وحدودها سواء في صفات خلقية أو خلقية أو في الدين أو في الدنيا أو في النسب كل هذه يعني ألوان من الأشياء التي تسيء للغائب فلا ينبغي أن يذكر بها. إيه الأسباب اللي ممكن تخلي الإنسان يغتاب الناس عشان لما نتعرض لسبب أو لظرف من الظروف نبقى حذرين حذرين من الغيبة. أول أسباب دفع الإنسان أن يغتاب الناس الغضب يعني زعلان من واحد يبقى إيه عاوز يعني يشوه صورته والعياذ بالله يعني إذا كان غاضبا يريد أن يشفي غيظة فيستشفي بذكر مساويه فيسبق اللسان ما لم يكن عند الإنسان ورع ودين يمنعه. أنا زعلان من واحد فلما أجلس أتكلم عنه لازم أتكلم عنه بإيه؟ بانفعال. فإذا لم أضبط لساني بضبط الشرع ويكون عندي شيء من الورع ربما يتفلت مني كلام أذكر فيه عيوبا لا ينبغي أن تذكر يعني. إذا كنت غضبان وبتكلم عن حاجة سبب معين للغضب أذكر المشهد إذا كان لضرورة ولحاجة إنما ما أسئش ليه فيه بعض الصفات التي لا تتعلق بالموضوع بتاع الغضب يعني. فشفاء الغيظ أحيانا يكون عن طريق الغيبة ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لها عبارة جميلة بتقول إيه رضي الله عنها أرضاها: لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. يبقى متغاظ زعلان وغضبان ومش عايز، مش قادر ايه، مش قادر يعبر على جواه، مش قادر يقول حاجه عن اللي زعله مثلا. يبقى زعلان من فلان وغضبان منه، لكن مش قادر يسيء ليه ولا يذكره بسوء ولا يستشفي ابدا. ليه؟ لانه يحفظ لسانه، لانه يعرف ان لديه رقيب عتيد، انه لا يكب الناس على مناخرهم في النار، او هل يكب الناس على مناخرهم، او قال على جوهم في النار الا حصائد السنتهم. ايضا المجادله، مجادله دخلناها افه مستقله، الجدل افه مستقله اللي هو الرد على الانسان بقصد اظهار عيب في كلامه، مش بقصد الوصول للحق ولا الهدف معين. وايضا يعني الكلام لما بيزيد يدخل فيه الخطأ. المجامله، ممكن انا اغتاب واحد عشان ايه؟ جامل مين؟ جامل واحد تاني، واحد زعلان من واحد، بقول له فعلا ده فيه وفيه وفيه، عشان انا جامل الافندي الزعلان، يبقى انا بذكر التاني بما يكره مجاملة للحاضر معاه، يعني موافقة للأقران فيجاريهم ويستحي أن ينكر عليهم. هو واحد زعلان غضبان بيجيب سيرة واحد، بدل ما نأمره بالكف عن الغيبة يتمادى معه فيجامله فيغتاب معه. أحيانا سبب الغيبة رقم 4 عشان يبرئ نفسه من عيب معين يذكر الناس بعيوبهم، يعني يقول لك أنا الحمد لله مش زي الناس، مش زي فلان، أنا مش زي، يعني أنا الحمد لله، الحمد لله أنا ما عنديش الحتة دي، فلان زي ما كده أنا ما عنديش الموضوع ده. يبقى افتكر حاجتين: ارتاب وتظاهر وراء، والعياذ بالله. فلا يقتصر على التبرئة وتجاوزها بذكر مساوئ نده، أو يقول، أو قد يكون الغيبة قد تكون دفاعا عن نفسه ضد إنسان يتوقع أن يتطاول عليه أو يذكره عند من يحتشمه، يعني مقدما كده يعرف أن واحد مثلا زعلان منه، فربما راح يشتكيه لأخوه الكبير ولا لزميله ولا لصديقه، يقول له فلان قبلني خلي بالك ممكن يشكيني ليك، وانا ما عنديش الموضوع ده، انا الحمد لله فيها كذا وكذا وكذا، وما حدش يعمل حاجات دي غير هو، هو اللي فيه هو فيه هو فيه. يبقى عشان يبرئ نفسه يغتاب غيره والعياذ بالله دفاعا عن نفسه. وقد يكون الغيبه سببها المباهاه والتصنع، المباهاه والتصنع، يعني عايز يقول ان هو كويس، أنا الحمد لله عندي ضمير، صنايع مثلا يقول لك أنا عندي ضمير بعمل حاجة بضمير، يعني الصنايعية اللي غيري بيعمل كذا وكذا وكذا، ويذكر بالاسم أو بالاسم غيره فيما يسيء في هذا المجال. أو حتى العلماء، قد تجد العلماء يعني بعضهم يتكلم عن نفسه وبعدين يبتدي إيه؟ يذكر غيره بالسوء، فهذا يرفع نفسه بإنقاص غيره أو خشية أن يرتفع عليه غيره. يعني يمدح نفسه فيسيء لغيره عشان خاطره ما حدش يعني ينصرف منه الى غيره، اذا كان صنايعي او عامل او تاجر او عالم او واعظ، عشان الناس ما تسيبوش تروح لغيره، يظهر نفسه بالصوره الجميله ويطعن في غيره والعياذ بالله. السبب السادس الحسد، اذا كان يعني يحسد غيره، بمعنى يرى ان في داء فلان ربنا انعم عليه بشيء ومن عليه بمنه معينه او نعمه معينه، فمش عايز الناس يعني تنظر اليه بعين الرضا، فيقبحه في عين الناس بغيبته ان يغتابه، يعني ينقص انسانا يحبه الناس ويثنون عليه ويكرمونه، وشايف الناس مبسوطه منه اقول لا سيبك مني، خدش فيه يعني خدش فيه مقلب، يعني زي اقول لك مجرد ان هو يعني في نفسه يعني يحسده على ما فيه من المحبة الناس له فيغتابه. والفرق بين الحسد والغضب ان الحسد بيبقى للنظير والانداد، انت اللي زي احسدك، انما الغضب بيبقى فيه اذى وصلني منه فانا غضبان منه لان اذاني. انه ممكن الحسد يكون لواحد انا احبه وصديق وصاحب وزميل وكلام من ده، زميل في صنعه، زميل في العمل، زي صديق في الحياه، علاقتي به كويسه، لكن انا شايف الناس بتحبه فمش عايز الناس تميل ناحيته هو، فاذكره بما ينقص من شأنه عند الناس ومن قدره، فهذه نوع من اسباب الغيبه والعياذ بالله. ومن اسباب الغيبه ايضا الهزل واللعب، بمعنى انسان يحب يضحك الناس فيتسلى بغيبه الناس عشان يضحك الناس على واحد يقول لهم ده فيه كذا وكذا وكذا، يبقى يذكره بما يكره لمجرد ان ايه يضحك الناس والعياذ بالله. ومثلها السخريه والاستهزاء والاستحقار يكون في حضور صاحبه او غيبته، ومنشاه الكبر واستصغار الناس، يعني متكبر على الناس فما يعجبش حد، دائما يذكر عيوب الناس لانه في نفسه شيء من الكبر والعياذ بالله، فيسخر منهم ويستهزئ. ولذلك سورة الحجرات نهت عن الغيبة وعن السخرية وعن التجسس وعن سوء الظن. أيضا أحيانا أسباب تتعلق بحالات خاصة، يعني قال إيه، واحد قد يكون يعمل في الوعظ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيريد أن يبين أخطاء الآخرين فيذكر شخصا باسمه، وعم الناس يعني عاوز مش عاجبه المنكر فيقول هذا منكر زي فلان بيعمل كذا وكذا، إذا كان في غيبته لا يصح. فالصحيح أن لا يذكر شخصا معينا باسمه ولا بما يفهم شخصه، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، من الناس من يفعل كذا، أو بيننا من يفعل كذا، ممكن يقول كده يعممها إنما ما يحددش صفة أو اسم، لأن لو حدد اسمها أصبحت غيمة ظاهرة، ولو ذكر صفة تعين صاحبها تيجي مشكلة. مثلا فلان اللي سافر النهاردة معروف إنه في واحد بس مسافر ويذكره بما يكرهه يبقى كأنه اغتابه والعياذ بالله. أيضا أحيانا يظهر بعض الناس الرقة والرفق والرحمة وبعدين يغتاب الناس من خلال هذه المشاعر، يعني يقول يا شوف كان ايه، كان بيواظب معانا على صلاة الجماعة الوقت بتقول نار قاعد على القهوة، هو بيذكرهم لا للعبرة، ما بيذكره لليه، لمجرد إظهار الغم بسبب تورط فلان أو ابتلائه أو نقص في دينه والعياذ بالله. وقد يظهر بعض الناس أنه يعني يغضب لله على منكر قارفه إنسان، إذا رأى إنسانا يرتكب منكرا يعني فيظهر أنه غاضب ومن خلال غضبه يذكره بالاسم، وكان الواجب أن يأمر أو ينهى ولا يظهر اسمه للناس فيستره ولا يذكره بالسوء. ثم ذكر حديثا رواه الإمام أحمد وسنده صحيح أن رجلا مر على قوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاوزهم مروا بعد ما عدى يعني كده، قال رجل منهم إني أبغض هذا في الله، بعد ما مشى قال واحد من الجالسين إنه أبغض هذا في الله، فقال أهل المجلس لبئس ما قلت والله لننبئنه، نقول الكلام اللي قلت عليه يعني. ثم قال يا فلان لرجل منهم قم فأدركه وأخبره بما قال، فأدركه هذا الرجل وأخبره، فأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قال وسأله أن يدعو له، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسأله فقال قد قلت ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم سأله فقال قلت ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لما تبغضه؟ فقال أنا جاره وأنا به خابر، أنا جاي ساكن جنبه عارف إيه أحواله وأسراره، والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه المكتوبة، يصليش غير الإيه غير الفرض. قال فاسأله يا رسول الله هل رآني أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو الركوع أو السجود فيها؟ فسأله فقال لا. قال والله ما رأيته يصوم شهرا شهرا قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر، برضو ينتقده ما بيصومش غير إيه غير رمضان. فقال فاسأله يا رسول الله هل رآني قط أفطرت فيه أو نقصت من حقه شيئا؟ فسأله عنه فقال والله ما رأيته يعطي سائلا ولا مسكينا قط، ولا رأيته ينفق شيئا من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر والفاجر. قال فاسأله هل رآني نقصت منها أو ما كست فيها، طالبها الذي يسألها؟ فسأله فقال لا. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل قم فلعله خير منك، قم فلعله خير منك. حديث طبعا فيه حاجات جميلة وكان يحتاج إلى بيان أو وقفة في الحديث بقية، كان في الأجر بقية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم يا منقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا منقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا منقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على آله.